وفي سورة النسائي من حديث علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حوشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من أريق دمه وعقر جواده. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدقة كثير المال ببعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا، لأن الأعمال عند الله تتفضل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثار الله على نفسه. فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من أخرج 100,000 درهم من بعض ماله غيظا من فيض؟ فرغيف هذا ودرهمه في الميزان أثقل من 100,000 هذا، والله المستعان. فصل. واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا. وهذا الحديث لا يصح، فإن خالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي، أجمع على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه. قال أحمد ليس بشيء، وقال ابن معين واهل ونسبه يحيى إلى الكذب، وقد تقدم الكلام فيه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقال قد تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد. وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان، وأما الصحابة والتابعون فلم ينقع عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. وقد قالت طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. قال وهذا أصح الأقوال، لأن نصوص الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى، وقد قال الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيه من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء، والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على التمام كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين أنفع، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسخمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي إني خبير بصير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. وفي الحديث الآخر لما علم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل ما قالوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفقراء يتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، والأغنياء يؤخرون لأجل الحساب، ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقراء كانت درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول، كما أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم عكاشة بن محصد قد يدخلوا الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم في الدرجات، لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب، وهذا في الفقراء المذكورين في الكتاب والسنة، وهو ضد الغنى الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس الفقر عبارة عن الزهد والعبادة والأخلاق، ويسمون من اتصف بذلك فقيرا وإن كان ذا مال، ومن لم يتصف بذلك قالوا ليس بفقير وإن لم يكن له مال، وقد يسمى هذا المعنى تصوفا. ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي، ثم من هؤلاء من يجعل مسمى الفقير أفضل، ومنهم من يجعل مسمى الصوفي أفضل. والتحقيق في هذا الباب أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة، بل ينظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني، والله قد جعل وصف أوليائه الإيمان والتقوى، فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل، ولا اعتبار بما سوى ذلك، والله أعلم. الباب الثالث والعشرون.

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما وردوا، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب بي بل ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل قدروا مضافا محذوفا وهو جزاء ما كانوا يخفون من قبل، فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه. ولما علموا أن هذا وارد عليهم قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. قال الواحدي وعلى هذا أهل التفسير، ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا، فإن السياق والإضراب به بل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا المشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه فتأمله. وقال الطائفة منهم الزجاج فائدة إيجاب واحد، ولم نعلم مدنية واحدة ولا مجتمعا ولا نظاما ولا عملا ولا بناية قامت على مجرد سلوب، فتجردت الديانة في أوساط الفلسفة الإغريقية عن روح الخشوع والاستكانة لله والالتجاء إليه في الحوادث ومحبته بكل القلب. وهكذا فقدت الديانة السائدة على العالم روحها وأصبحت طقوسا وتقاليد وأشباحا للإيمان. انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح، ذات تأثير في الأخلاق والاجتماع، ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. آمنوا بالله الذي له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، آمنوا برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم الغفور الودود الرؤوف الرحيم له الخلق والأمر بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه إلى آخر ما جاء في القرآن من وصفه، يثيب بالجنة ويعذب بالنار ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعلم الخبأ في السماوات والأرض ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه. فانقلبت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا، فإذا آمن أحد بالله وشهد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن، تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره وجرى منه مجرى الروح والدم واقتلع جراثيم الجاهلية وجذورها وغمر العقل والقلب بفيضانه وجعل منه رجلا غير الرجل، وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق، ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد، وعجز العلم عن تعليله بشيء غير الإيمان الكامل العميق. وخزو الضمير. وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها، وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية، حتى إذا جمحت السورة بهيمية في حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ووخزا لاذعا للضمير وخيالا مروعا لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئنا مرتاحا تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة. وقد حدثنا المؤرخون الثقات في ذلك بطرائف لم يحدث نظيرها إلا في التاريخ الإسلامي الديني، فمنها ما روي ما روى مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وأنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلة. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضيحيه حتى تطعميه. فلما فطمت أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفعها الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. صحيح مسلم. الثبات أمام المطامع والشهوات. وكان هذا الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته، يملك نفسه من النزوع أمام المطامع والشهوات الجارفة، وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراها أحد، وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدا. وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من قضايا العفاف عند المغنم وأداء الأمانات إلى أهلها والإخلاص لله ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره. وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان. حدث الطبري قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض، أقبل رجلا بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال: والذين معه ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله عندنا ولا يقاربه. فقالوا: هل أخذت منه شيئا؟ فقال: أما والله، لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأنا، فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله، لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليرقضوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه، فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس. الأنفة وكبر النفس. وكأن هذا الإيمان بالله رفع رأسهم عاليا وأقام صفحة عنقهم، فلن تحن لغير الله أبدا، لا لملك جبار ولا لحبر من الأحبار ولا لرئيس ديني ولا دنيوي. وملأ قلوبهم وعيونهم بكبرياء الله تعالى وعظمته، فهانت وجوه الخلق وزخارف الدنيا ومظاهر العظمة والفخفخة. فإذا نظروا إلى الملوك وحشمتهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينة وزخرف، فكأنهم ينظرون إلى صور ودمى قد كسيت ملابس الإنسان. عن أبي موسى قال: انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمر بن العاص عن يمينه، وعمار عن يساره، والقسيسون جلوس سامطين. وقد قال له عمر وعمار: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. الاستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء. أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصير

وذهب الشافعي إلى أن التفطيح أفضل لأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالتسوية. عنوان: تعليم القبر بعلامة. يجوز أن يوضع على القبر علامة من حجر أو خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزوائد هذا إسناد حسن، رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة، وفيه أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة، لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. عنوان: خلع النعال في المقابر. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال. قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل، إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية في المقابر. هامش: النعال السبتية، أي النعال المدبوغة بالقرض. انتهى الهامش، لما راه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا تقاليدها إلى الإسلام بخصائصه وعاداته وأوضاعه. وكان هذا الانقلاب العظيم يحدث على أثر قبول الإسلام من غير تأني. هم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث. فقلت: يأبى الله عليك والإسلام. المحكمات والبينات في الإلهيات. في الإلهيات. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله، وعن بداية هذا العالم ومصيره وما يهجم عليه الإنسان بعد موته، وأتاهم علم ذلك كله بواسطتهم عفوا بدون تعب، وكفوهم مؤونة البحث والفحص في علوم ليس عندهم مبادئها ولا مقدماتها التي يبنون عليها بحثهم يتوصلوا إلى مجهول، لأن هذه العلوم وراء الحس والطبيعة لا تعمل فيها حواسهم ولا يؤدي إليها نظرهم، وليست عندهم معلوماتها الأولية. لكن الناس لم يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جذعا وأبدوا البحث أنفا، وبدأوا رحلتهم في مناطق مجهولة لا يجدون فيها مرشدا ولا خريتا، وكانوا في ذلك أكثر ضلالا وأشد تعبا وأعظم اشتغالا بالفضول من رائد لم يقتنع بما أدى إليه العلم الإنساني في الجغرافيا، وما حدد وضبط في الخرائط وما حدد وضبط في الخرائط على تعاقب الأجيال. فحاول أن يقيس ارتفاع الجبال وعمق البحار من جديد، ويختبر الصحارى والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره وضعف قوته وفقدان آلته، فلم يلبث أن انقطعت به مطيته وخانته عزيمته، فرجع بمذكرات وإشارات مختلة. وكذلك الذين خاضوا في الإلهيات من غير بصيرة وعلى غير هدى، جاءوا في هذا العلم بآراء فجة ومعلومات ناقصة وخواطر سانحة ونظريات مستعجلة، فضلوا وأضلوا. وكذلك منحهم الأنبياء عليهم السلام مبادئ ثابتة ومحكمات هي أساس المدنية الفاضلة والحياة السعيدة في كل زمان ومكان، فحرموها على تعاقب الأعصار، فبنوا مدنيتهم على شفا جرف انهار وأساس منهار وعلى قياس واختبار، فزاغ أساس المدنية وتداعى بناؤها وخر عليهم السقف من فوقه. وكان الصحابة رضي الله عنهم سعداء موفقين جدا إذا عولوا في ذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفوا المؤونة وسعدوا بالثمرة، ووفروا ذكاءهم وقوتهم وجهادهم في غير جهاد، وفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعنيهم من الدين والدنيا، وتمسكوا بالعروة الوثقى، وأخذوا في الدين بلب اللباب. الفصل الثالث: المجتمع الإسلامي طاقة زهر. إن هذا الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر والإسلام لله ولدينه أقام عوج الحياة، ورد كل فرد في المجتمع البشري إلى موضعه لا يقصر عنه ولا يتعدى، وأصبحت الهيئة البشرية طاقة زهر لا شوك فيها. أصبح الناس أسرة واحدة، أبوهم آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان. ويسمعه الناس يقول: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالى، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى. ويقول: إن أنسابكم هذه ليست بمنسبة على أحد، كلكم بنو آدم، طف الصاع لم يمنعوه، ليس لأحد على أحد فضلا إلا بدين وتقوى. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر، فإنك لست بخير من أحد ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. ويسمعه الناس يقول فيما يناجي به ربه في آخر الليل: وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، ليس منا من دعا إلى عصبية. واقتلع صلى الله عليه وسلم جذور الجاهلية وجراثيمها، وحسم مادتها، وسد كل نافذة من نوافذها، فقال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، فقال المهاجرون: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها إنها منتنة. رواه بخاري. وحرم حمية الجاهلية وقيد ذلك وحرم حمية الجاهلية وقيد ذلك التناصر الذي جرت الجاهلية العربية على إطلاقه، فكان من الأمثال السائرة وشرائع الجاهلية الثابتة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى فهو ينزع بذنبه. وتغيرت بذلك نفسية العربي وعقليته، حتى أصبح ذوق المسلم العربي لا يسيغ ذلك المثل العربي السائر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لم يملك نفسه فقال: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأصبحت الطبقات والأجناس في المجتمع الإسلامي متعاونة متعاضدة، لا يبغي بعضها على بعض، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والنساء صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأصبح كل واحد في المجتمع راعيا ومسؤولا عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وهكذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعا رشيدا عاقلا مسؤولا عن أعماله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأصبح المسلمون أعوانا على الحق أمرهم شورى بينهم، يطيعون الخليفة ما أطاع الله فيهم، فإن عصى الله فلا طاعة له عليهم، وأصبح شعار الحكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأصبحت الأموال والخزائن التي كانت طعمة للملوك والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الله الذي لا ينفق إلا في وجهه ولا يخرج إلا في حقه، وأصبح المسلمون مستخلفين فيه، والخليفة كولي اليتيم إن استغنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف. وأصبحت الأرض التي اغتصبها الملوك والأمراء يفسحونها لمن يشاءون ويضيقونها على من يشاءون ويقطعها بعضهم بعضا كما يقطع الثوب. أصبحت أرض الله التي من ظلم قيد شبر منها طوقه من سبع أراضين. حلول الرسول محل الروح والنفس من المجتمع. وكان المجتمع البشري قد فقد نشاطه وأريحيته في الحياة وفي كل ما يأتي ويذر، وكان مجتمعا مرهقا مخنوقا، فكان مدفوعا إلى ساحة الحرب من غير أن ينشط أو يتحمس لأغراض أولي الأمر، وكان مدفوعا إلى الصلح ولم يقض من الحرب وطرا ولم يشف نفسه. وكان الرجال في هذا المجتمع يرغمون على التضحية والإيثار ومكابلة المتاعب ومعاناة الأمور الشاقة من غير هوى ومن غير وجدان ومن غير عاطفة، لا يحبون القادة ولا يحبهم القادة، فكانوا مرغمين على أن يطيعوا من لا يحبون، ويفدوا بأرواحهم وأموالهم من يبغضونهم. فانطفأت جمرة القلوب وبردت العواطف، ونشأ الناس على النفاق والرياء والختل، ونشأت النفوس على الذل وتحمل الضيم والصغار. كانت العاطفة القوية التي يرجع إليها الفضل في غالب عجائب الإنسانية ومعظم الآثار الخالدة في التاريخ تلك التي يسميها الناس الحب، تائها ضائعة لم يظهر منذ قرون من يجعلها ويستثمرها، فضاعت في ألوان الجمال الزاهية والمظاهر الخلابة الفانية مما تغنى به الشعراء قديما وحديثا. في هذا المجتمع الحائر المظلوم قام محمد صلى الله عليه وسلم عقاله وفك إسارة، ثم حل منه محل الروح والنفس، وشغل منه مكان القلب والعين، وهو البشر الذي جمع الله له أسمى صفات الجمال والكمال وأبلغ معاني الحسن والإحسان. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله، فاندفع إليه الحب الصادق كما يندفع الماء إلى الحدور، وانجذبت إليه النفوس والقلوب انجذاب الحديد إلى المغناطيس، كأنما كان من القلوب والأرواح على ميعاد، وأحبه رجال أمته وأطاعوه حبا وطاعة لم يسمع بمثلهما في تاريخ العشاق والمتيمين، وقع من خوارق الحب والتفاني في طاعته وإثاره على النفس والأهل والمال والولد ما لم يحدث قبله ولن يحدث بعده. نوادر الحب والتفاني. وطئ أبو بكر بن أبي قحافة في مكة يوما بعدما أسلم، وضرب ضربا شديدا، ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منهم بألسنتهم وعذلوا، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت. قال: ذهبت. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟